إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن المهلكات في هذا الزمان كثيرة وكثيرة جدا. الأشياء التي تهلك العباد كثيرة، فبقدر انفتاح الناس على دنياهم بقدر ما يقرب الإنسان من الخطر. وإن من هذه المهلكات العظيمة الذنوب. من المهلكات العظيمة الذنوب، والذنوب أنواع. فيها ذنوب تتعلق بحقوق الله، وفيها ذنوب تتعلق بحقوق البشر، وفيها. وإن من أعظم هذه الذنوب أيضا ذنوب الخلوات. لذلك الجمعة منعقدة حول هذا النوع من الذنب، ألا وهو ذنوب الخلوات، هذا الذنب الذي لا يكاد يسلم منه أحد. مجعارمة، جرفت الأخضر واليابس، لم تترك أحدا حتى أهل الصلاح، حتى أهل الخير، لم يسلموا من هذا النوع من الذنب. ولذلك حينما نتلمس وصايا النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن من وصاياه تقوى الله في السر والعلن، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر فقال له: أوصيك بتقوى الله. لاحظ، في السر والأول عد العلن، لأن الإنسان يقدر ما يديرش الحوايج الخايبين أمام الناس حياء منهم، لكن إذا خلا بنفسه وأغلق الأبواب وأسدل الستار فحين ذاك يقول للذنوب: هيت لك، يلا. وهذا الأمر يشكو منه كما ذكرت كثير من الناس، كثير من الصالحين، الناس المحسوبين على الصلاح، فكيف بعوامهم؟ لذلك ينبغي للعبد أن يبعد تماما عن ذنوب الخلوات لما لها من الأثر السيء. الذنوب تاع الخلوات عظيم، يعني الفعالية تاعها والجرم تاعها كبير عند الله تبارك وتعالى، لا يسلم صاحبها من عقاب الدنيا ولا من عقاب الآخرة، بل الطمأنينة واللذة التي يسعى إليها تنقلب عليه والعياذ بالله حسرة وهما وغما. وإن من شؤم ذنوب المعاصي أولاً، وإن من شأن ذنوب الخلوات أولاً، واحد، الفضيحة في الدنيا. الناس اللي تيديروا الحوايج اللي هما خايبين ما تيعلم بهم حتى شي واحد، متجاهلين رقابة الله، تعرف حتى شي واحد ما تيشوفو. وهذا يكون في مجالات متعددة. طبيب الآن تيدير عملية شكون اللي شافو؟ حتى شي واحد. تيدير داكشي اللي بغى. هذا نوع من هذا النوع. واحد تيعبر لواحد ما شاف حتى شي واحد، اش تيعبر ليه تيعطيه؟ هذا نوع كذلك من هذه الذنوب. المرأة اللي تيخرج رجلها وتبدا تتكلم مع ناس غرباء، نوع. الرجل اللي تيخلي مثلا الزوجة تتنعس ويربط على اخو، نوع من هذه الذنوب. اعلم يرعاك الله، واعلم يرعاك الله، ان من شؤم هذه الذنوب بالذات ان الله يفضح صاحبها في الدنيا قبل الآخرة. يقول الحق جل وعلا في سورة يوسف: وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، هيت لك على القراءة، هيأت لك، كل شيء مقد لك. وغلقت الأبواب، لاحظ هنا غلقت ماشي باب واحد. الفعل هنا المضاعف يفيد تكثير الفعل، يعني ما كانش باب واحد، كانت هناك أبواب غلقتها واستحكمت من إغلاقها لأجل أن لا يعلم بها أحد. الرجل مسكين مشى يخدم، والمرأة تدير خدمتها، جايبة واحد ولا تتواصل مع واحد ولا العكس، ولا العكس. الإنسان يتخذ الأسباب لأجل أن لا يفضح. لكن اعلم، هيا، غلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله، معاذ الله، أعوذ بالله، إنه ربي أحسن مثواي. يكن قاعد غلقت الأبواب ولم يعلم بها أحد. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسها قد شغفها حبا. وقال نسوة في المدينة، شكون اللي قال لهم؟ إنها الفضيحة، إنها الفضيحة. الله تبارك وتعالى ليس بغافل، ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون. عندك تعرف أن تصحب بأن الله غافل؟ لا تستهين برقابة الله، لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. إذن الفضيحة. ولذلك يقول بعض أهل العلم: من أسر سريرة، لخدمة شي حاجة، من أسر سريرة أبداها الله على قسمات وجهه أو فلتات لسانه. لا بد لك من الفضيحة، لا بد من الفضيحة. غير الله تبارك وتعالى يستر، الله تبارك وتعالى يستر، لا يفضح عبده لأول مرة، بل هو ستير. ادخل المرة الأولى وتدير داك الشيء اللي بغيتي، وتعاود كذا، وتنصب على هذه وتفسد في هذه، والله يسترك، والله يسترك. وانت اش ولا على بالك، ولا على بالك أن ستر الله تبارك وتعالى جميل. إذن يا أيها العاصي، يا أيها المذنب، ذاك اللي تيذنب هذا النوع من الذنوب، ها أول حاجة ترقبها، الفضيحة في الدنيا. ثانيا سوء الخاتمة، سوء الخاتمة. هذا النوع تاع الإنسان يستحيل أن الله يختم له بخاتمة الحسنى. لماذا؟ جوج الحوايج. غير أنت ملي تدير هذه المناتيف وتدير هذه الذنوب ما تيشوفك حتى شي واحد، حشمان من من من ذاك الواحد. ولكن هز عينيك، هل عرفت بأن الله ينظر إليك؟ الله راه تيشوف فيك، هتسمعك. إن الله كان عليكم، إن الله كان عليكم فكم رقيبا، رقيبا، هتيشوف فيك. إلا ما كنتش تتعرف هذه القضية ولا غير مقر بهذا، هذا أمر عظيم. فأنت تكذب الله ورسوله وإن كنت تعلم فالمصيبة أعظم، لأنك جعلت الله أهون الناظرين، لأنك جعلت الله أهون الناظرين. ما تتسوي عندي والو، إذا كبت الله تبارك وتعالى يثبتك في خاتمتك. من تكون محتاج الله تبارك وتعالى يستحيل أنه يثبتك. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة، ماشي هذه حقيقته، ماشي هذه حقيقته، لا لا، تدير هالشي تقية. الحاج فلان صاحب السفلول، صاحب اللحية، صاحب التياب، صاحب، ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. لاحظ إلى مكر الله بهذا النوع من العباد. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. في بعض الروايات ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يتبلك، ولكن حقيقته والله أعلم بها. يعني صاحب الوجهين. ولذلك يقول ابن رجب رحمة الله عليه: خاتمة السوء بسبب دسيسة بين العبد وربه، خاتمة السوء بسبب دسيسة بين العبد وربه. كاين شي حاجة اللي خفيهاش ما خدمش، كاين انتهاك المحرمات لا يبالي. إذن من شؤم ذنوب الخلوات أن صاحبها يختم له بخاتمة السوء، من شؤم ذنوب الخلوات أن صاحبه أو أن صاحبها يصاب بالانتكاسات. ماشي انتكاسة وحدة، تتشوف بنادم ها هو غادي مقاد مزيان بحياته، غادي مقاد مزيان، فإذا بأنواع الانتكاسات تنزل عليه في الرزق، في استقامته، في عمله، في. علاش؟ لأنه من هذا النوع. ولذلك يقول ابن القيم رحمة الله عليه: أجمع العارفون على أن ذنوب الخلوات تؤدي إلى الانتكاسات. أجمع العارفون يعني الناس اللي عارفين بالله اللي هم العلماء، أجمعوا على أن ذنوب الخلوات تؤدي إلى الانتكاسات. اجمع رأسك، عرف بأنك ما غاديش تزيد لقدام أبدا، وإلا إلا حسيت برأسك تزيد لقدام، هذا غير تسويل تاع إبليس، تسويغ تاع إبليس لك، وإلا يستحيل أنك تزيد لقدام. أجمع العارفون بالله على أن ذنوب الخلوات تؤدي إلى الانتكاسات. رابعا، من شؤم ذنوب الخلوات أن صاحبها يعيش في دنياه وقد أبغضته الخلائق، لا يأبهون به، ما تيديوها فيه، تولي بحاله بحال شي حاجة زايدة. قد نزع الله من قلوب العباد محبته، لا يأبهون به، تيبالك ديز بزنقه بحال ديزاش شي بوجعران، عز الله واسمعكم، بحال شي حاجة اللي هي كذا. بسبب ذنوب الخلوات، بسبب جرأته على الله. يقول ابن الجوزي رحمة الله عليه: ورأيت أقواما من المنتسبين إلى العلم أهملوا نظر الله في الخلوات فمحى محاسن ذكرهم في الجلوات، فكانوا موجودين كالمعدومين. ثم قال: فالله الله في مراقبة الله، فإن ميزانه تبين فيه الذرة، وجزاؤه مرصد للمخطئ ولو بعد حين. وربما المصيبة، وربما ظن الغافل والمغرور أنه العفو، أنت غادي تتحباش تتحتجب تقول يا رب اغفر لي مباشرة، ما لا تعير للذنب اهتماما، ما عندكش هذا الذنب عظمته، لا خصك غير انت ترجع ليه، خصك غير انت تبان لك الفرصة. فتجي ابليس يقول لك وراه عفا عليك الله في هذيك. وربما ظن الغافل والمغرور أنه العفو، وإنما هو الإمهال، وإنما هو الإمهال. يعني اش الله اش دار لك يمهلك، ماشي عفا عليك في حق الأمر، لا تيقول لعل لعل عبدي يرجع تعطيك فرصة. وربما ظن الغافل والمغرور أنه العفو، وإنما هو الإمهال. ولذلك قال وإياك أن تغتر بحلم الله وعفوه، وإياك أن تغتر بحلم الله وعفوه. كذلك من شؤم هذه الذنوب، من شؤم هذه الذنوب أن صاحبها يأتي يوم القيامة بحسنات، وهو أحوج ما يكون في هذه اللحظات إلى حسنة واحدة فلا يجد شيئا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. من شؤم ذنوب الخلوات أن صاحبها يأتي يوم القيامة وهو أحوج ما يكون إلى حسنة واحدة، فيأتي المولى جل وعلا إلى حسناته فيجعلها هباء منثورا. هذا الرجل تيصلي، هذا الرجل تيصوم الاثنين والخميس، هذا الرجل تيحج، هذا الرجل تيعتمر، هذا الرجل تيقوم الليل، ولكن العطب عنده هنا، العطب عنده في ذنوب الخلوات. اسمع اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النوع: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال بحسنات من أمثال جبال تهامة بيضا. العظمة والبياض الكثرة والحسن، فيجعلها الله هباء منثورا. الهباء أشنو؟ شتي لك الفرس غادي في الطريق وتيبان لك تيضرب بالحافير تاعو الارض وتيطير واحد تتقشع واحد بحال شكل العافيه تضرب وتتبان، هذاك هو الهباء. شحال تيقعد؟ لا شيء لا شيء. فيجعلها الله هباء منثورا، خصي فين تبان لك الفرصه. فيجعلها الله هباء منثورا. فقال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم. قلنا شكون هذا النوع؟ بشاش، لأن خفنا على رؤوسنا باش ما نكونش منهم. قال: أما إنهم إخوانكم، أما إنهم إخوانكم ما خرجيش من الدين، ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون. شتي هادو فين وصلوا؟ شتي فين وصلوا؟ هادو راه بلغوا المستوى، هادو راه ولاو عندهم اش، ولات عندهم واحد توغل في الطاعه، لان قيام الليل ماشي سهل على شي واحد، قيام الليل ماشي سهل. يعني هادو بلغوا في الطاعه مبلغها، لكن كاين اش، كاين كي تنقولوا حنا الدفو، كاين الخطا. ويأخذون من الليل كما تأخذون لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها مثلا تتبلي الفرصة ما تيطلقهاش تيتسمى الصياد البارع شوف شوف شوف يوم القيامة حينما تكون أحوج الحسنة وحدة تيجي الله تبارك وتعالى قال لك شي تيشطبوا لك أش بي تقول وكذلك من شؤم ذنوب الخلوات يوم القيامة أن أول من أوائل من يلقى في النار هل تاني واحد المستوى آخر نهضروا عليه عالم ولا آش غير واحد كان تينصح الناس تلقوه النار تلقوه في النار يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي هذا اش تيكون تندلق أقتابه تخرج الأمعاء تاعه يعني واحد الصورة بشعة وهو في عذاب الله كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المعروف كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه لا لا دي ما دي حرام هذه ما يجوز هذه ولكن إيش تلقى عنده وجه آخر نسأل الله السلامة والعافية سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى تتمة لهذا الموضوع وهو موضوع ذنوب الخلوات وتحديدا كيفية التخلص منها نسأل الله تبارك وتعالى أن يسترنا وإياكم بستره الجميل اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض اللهم إنك ستير اللهم إن من أسمائك اللهم إن من أسمائك الستير فاسترنا بسترك الجميل اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا ولي أمرنا محمد السادس اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه وبارك اللهم في ولي عهده مولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.